بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة الثانية في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ربما عبر عن المقام من استشرف عليه، وربما عبر عنه من وصل إليه، وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة. ما زال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يحدثنا عن أدب الحوار والتوجيه الذي يمارسه المرشد تجاه مريديه وتلامذته وتجاه الناس جميعا. وهنا في هذه الحكمة يقول رحمه الله تعالى: ربما تحدث أحدهم عن المقام، وسنفسر المراد بالمقام الآن، وهو مستشرف عليه، يعني وهو يحاول أن يصل إلى هذا المقام ولما يصل إليه بعد، وربما عبر عنه وتحدث عنه ودعا إليه من قد وصل إليه. وهذا الأمر يلتبس إلا على ذي بصيرة من الناس. ما المراد بالمقام أيها الإخوة؟ السلوك إلى الله سبحانه وتعالى إنما يتم تدرجا، فالإنسان الذي يريد أن يتخلص من شروده ويريد أن يتخلص من أهوائه وأن يتحرر من نزغات نفسه وأن يتجه إلى الله عز وجل، لا يستطيع أن يتجه إليه طفرة، بل لا بد من التدرج. وهذا التدرج يتم بتجاوز مقام إلى مقام بعده إلى مقام بعده وهكذا. فمثلا هنالك مقام الصبر على الابتلاءات، ومقام الصبر على الانضباط بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه. يلي هذا المقام، يعني أعلى منه، مقام الرضا، أن لا يستشعر بمرارة الصبر بعد ذلك، وأن يشعر بأن الشيء الذي يرضي مولاه وخالقه يرضيه هو أيضا، فتذوب لديه الفوارق بين مرارة ما هو شديد ولذة ما هو مرغوب ومطلوب، يذوب الفرق بينهما في ضرام السعي إلى مرضاة الله، في ضرام الرضا بما يرضي الله. هذا مقام أعلى. يلي هذا المقام مقام التسليم، مقام التسليم لحكم الله عز وجل وإلى لإرادته، فيكون في تصرفات الله عز وجل كالميت بين يدي الغسال. لاحظوا هذه الدرجات. كذلك مثلا مقام التوكل، مقام الزهد، مقام الحب، مقام الشوق، هذه كلها مقامات يتدرج فيها السالك شيئا فشيئا إلى أن يتخلص من رعونات نفسه، وإلى أن يصل إلى حقيقة القرب من مولاه وخالقه سبحانه. هذا هو المراد بكلمة المقام عندما يقول ربما عبر عن المقام من استشرف عليه. ما الذي لاحظناه أيها الإخوة من هذا الذي قلته؟ لاحظنا أن علم السلوك إلى الله عز وجل وإن كنا نسميه علما لكنه في الحقيقة والواقع ليس إلا مجموعة تجارب عملية ومعاناة سلوكية، وليس السلوك إلى الله عز وجل فيما يتحدث عنه المرشدون وفيما يتحدث عنه الواصلون عبارة عن علم نظري كعلم الفلسفة، كعلم مثلا الرياضيات، كعلم مثلا الفقه. نعم، لا، هذا الفن عبارة عن معاناة سلوكية. المرشد يعلم مريده كيف يصبر على الابتلاءات التي تأتيه من عند الله. تعليم المرشد للصبر لا يكون بالكلام النظري مثل دراسة اللغة العربية، الفاعل المرفوع والمفعول المنصوب، لا، يكون بتعويد المريد على كيفية الصبر. عندما يتحدث المربي عن مرحلة الرضا عن الله عز وجل، ليس الحديث عن الرضا عبارة عن كلام فلسفي نظري، نعم، ليفلسف الكلام عن الرضا والفرق بينه وبين التسليم وما إلى ذلك، لا، وإنما يسلك المربي مع تلميذه الطريقة التي تجعله ينتقل من الصبر والشعور بمرارته إلى الرضا والشعور بلذته. فكذلك عندما يتكلم المرشد عن مقام الحب ثم ينقله إلى مقام الشوق إلى الله عز وجل، هذه كلها لا تتم بمحاضرات نظرية، لا تتم بكلمات وفلسفات تسمعها الأذن، وإنما تعتبر هذه الأمور كلها أمور معاناة، تجربة، سلوك. طيب، إذا أدركنا هذا، يقول ابن عطاء الله: هنالك من إذا جلس إلى الناس كمجلسي أنا الآن وأخذ يتحدث عن هذه المقامات، مقام الصبر، ثم أخذ يحاول أن ينقل إخوانه من الصبر إلى الرضا إلى التسليم، ربما كان الذي يتحدث في هذا مجرد مستشرف لهذه المقامات ولما يصل إليها بعد. مثلي أنا مثلا أتحدث عن مقام الرضا ثم مقام التسليم لله عز وجل وأنا لم أذق بعد لذة الرضا عن الله بعد، فأنا أتكلم وأتحدث وأذكر كلام الصالحين وأذكر ما قاله فلان وما قاله فلان وأجمع هذه الأحاديث وأستشهد بالقرآن وأستشهد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لي نصيب من ذلك كله إلا حديث اللسان. فأنا مستشرف لهذا المقام الذي أتحدث عنه ولم أصل إليه بعد. هذا شأن بعض الذين يتحدثون في هذه الموضوعات. وهنالك من إذا عبر عن هذه المقامات وأرشد الناس إليها أرشد الناس إلى مقام التوكل، وأرشد الناس بعد ذلك إلى مقام الحب ثم مقام الشوق إلى الله عز وجل، يكون قبل ذلك قد عانى هو نفسه من ذلك الأمر، يعني هو نفسه مر بمرحلة الزهد واستقام على الزهد عن الدنيا، ثم إنه تجاوز ذلك إلى مرحلة التوكل على الله عز وجل، ثم تجاوز ذلك إلى مرحلة الحب، هو نفسه ذاق تماما كإنسان ذاق شرابا وتذوقه وتعرف عليه، وبدأ يعرف الناس عليه ويحببهم إليه ويحببه إليهم. نعم، هذا إنسان واصل. عندما يتكلم عن هذه المقامات ويدفع إخوانه إلى التدرج في السلوك للوصول إلى الله، إنما يمارس ممارسة إنسان يعاني، يمارس ممارسة إنسان مجرب دخل في ساحة التطبيق. أي الرجلين ينبغي أن يتم الركون إليه؟ الثاني وليس الأول. يعني الإنسان الذي يحدثني عن الصبر ويدعو الناس إليه، الابتلاءات كثيرة ولا داعي إلى أن نتعرف عليها، كلنا يعرف أن هنالك ابتلاءات. فإذا جئت أتكلم عن الصبر وضرورته وأهميته وذكرتكم بالآيات القرآنية التي تتكلم عن الصبر وأنا لم أذق هذا المقام بعد، عندما تأتيني الابتلاءات أضجار وأتألم، نعم، ولا أستطيع أن أصبر، ماذا عسى أن يفيدكم كلامي عن الصبر؟ أبدا ولا شيء. أنا أستشرف، يعني أتطلع إلى هذا المقام ولكنني لم أصل إليه بعد. السالك الذي يريد الوصول إلى الله ينبغي أن يركن في ما يتعلق بدراسة هذه المقامات إلى من عاناها، إلى من ذاقها، إلى من تجرعها. عندما أركن إلى من يريد أن يحدثني عن الحب، محبة الله عز وجل، لا فائدة أبدا من وراء الإصغاء إلى من يجلس في المساء ليحضر المحاضرة عن الحب من خلال آيات في القرآن، من خلال أحاديث في كلام رسول الله، من خلال بعض حكايات، من خلال بعض كلمات للصالحين، جمعت هذا كله وهيأت من ذلك محاضرة عن الحب، قد تكون بليغة، قد تكون جامعة، لكن هل تفيدكم؟ لن تفيدكم شيئا. لماذا؟ لأنني إنما أتحدث كلاما نظريا، مجموعة نصوص، مجموعة حكايات، مجموعة كلمات، أما أنا فليس لي أي حظ واقعي في هذا الحب الذي أكلمكم عنه، لن يفيد حديثي شيئا. هذا ما يريد أن يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، كأنما يقول: يا أيها المرشدون الذين تسلكون مريديكم أو إخوانكم في طريق الوصول إلى الله تدريجا، لاحظوا أن هذا الفن ليس كالفنون الأخرى، ليس كالعلوم النظرية المختلفة، كعلوم الرياضيات، كعلوم الفلك، كعلم الفقه حتى، لا، هذا عبارة عن تسليك عملي وليس عبارة عن فنون نظرية. فإذا أردتم أن تذيقوا إخوانكم ومريديكم معنى الصبر فكونوا صابرين قبل ذلك، وإذا أردتم أن تبصروهم بمرحلة الرضا عن الله بعد الصبر ينبغي أن تكونوا قد ذقتم لذة الرضا. وإذا أردتم أن تشدوا مريديكم إلى درجة التسليم لله عز وجل في كل الأمور فينبغي أن تعودوا إلى أنفسكم لتعلموا يا ترى هل أنتم بصلتم إلى درجة التسليم. نعم، هذا ما يعني. والواقع أيها الإخوة أن هذا الوتر الذي يعزف عليه ابن عطاء الله من الأهمية بمكان، لا سيما في هذا العصر. هنالك كثيرون في هذا العصر من يتحدثون عن التصوف، كثيرون يتحدثون عن المشاعر العرفانية، يتحدثون عن الوجد، يتحدثون عما يذكره علماء السلوك عن الحب، عن الشوق، عن التوكل، عن الزهد، يتحدثون عن المعاناة النفسية التي يقع فيها هؤلاء الصالحون، لكن يتحدثون في ذلك مجرد علم نظري يتعلق بما يسمى بالفلسفة الإسلامية، وهمهم من ذلك الكشف عن جوانب من الحضارة الإسلامية التاريخية والثقافات الوجدانية في تاريخنا الإسلامي. لذلك كثيرا ما تجد هؤلاء الباحثين ليس لهم حظ من الارتباط بأوامر الله، ليس لهم حظ من السلوك على صراط الله عز وجل. كثيرا ما رأيت باحثين وباحثات مختصين بالتصوف، يظن يخيل إلى أحدنا أن هؤلاء المختصون بالتصوف إذا رأيناهم رأينا فيهم سلوكا ربانيا وتوجها دينيا إيمانيا، لا أبدا. أناس ربما صلاة لا يصلون، ليس لديهم شيء من الالتزام، لكنه فن. الواحد منهم يؤلف ربما كتابا عن تاريخ التصوف في الإسلام وحقيقته والمواجيد التي قد تهيمن على مشاعر هؤلاء المتصوفة ودرجات الحب ودرجات الشوق، ويستشهدون بكلام هذا وأبيات لهذا وما قاله ابن الفارض وما قاله فلان. نعم طيب، وأنت ماذا، أي حظ لك في هذا كله؟ ولا شيء. الآن مكتبتنا الإسلامية مليئة من كتب، نعم كتب فيها مؤلفات عن التصوف، كل المؤلفين فيها عبارة عن جماعة إما مستشرقين أو مسلمين، لكن ليس لهم حظ من هذا نهائيا. هؤلاء حتى ليسوا بمستشرفين. ابن عطاء الله يقول منهم من يكون مستشرفا، يعني متطلع هكذا يحاول أن يصل إلى هذه الرتب. لا، هنالك من ليس مستشرفا وليس له حظ من هذا نهائيا، لكنه فن يتحدث عنه، فن يتحدث عنه بشكل من الأشكال، مثل بلا تشبيه من يكتب كتاب في تاريخ الموسيقى عند العرب، يتحدث عن الفارابي وحظه في هذا الفن، ويتحدث عن فلان وفلان وإلى آخره، وكيف تطورت فنون الموسيقى عند العرب، في حين أنه لا يعلم شيئا منها إطلاقا وليس له حظ فيها، لكنه جمع وكتب. وأنا أذكر هذا للتقريب. هذا التوجه لا يفيد المسلم شيئا ولا يقربه إلى الله عز وجل شر ونقير. كل العلوم ممكن أن يكون لها معنى في مجالها النظري، تحشى بها الأدمغة، علم الفلك، علم الجيولوجيا، نعم علم النفس، علم الرياضيات، علم الهندسة، كلها عبارة عن مجموعة قواعد تحشى بها الذهن. أما السلوك إلى الله فهو ليس علما يحفظ، وإنما هو معاناة سلوكية، لذلك اسمه السلوك، علم السلوك، معاناة يمارسها الإنسان ليصل من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي للإنسان الذي يريد أن يجلس مجلس الإرشاد للناس، لا يتحدث عن قواعد فقهية، لا يتحدث عن مصطلح الحديث، لا يتحدث عن علم اللغة العربية، وإنما يريد أن يتحدث عن كيفية السلوك إلى الله، ينبغي قبل ذلك أن يذوق مراحل السلوك إلى الله. أريد أن أتكلم عن الصبر، ينبغي أن أكون قد عانيت من هذه من الوسائل التي توصلني إلى الصبر فوصلت إليه، عندئذ يفيد كلامي. أريد أن أحدثكم عن الرضا وهي مرحلة أعلى من الصبر، ينبغي أن أكون قد ذقت لذة الرضا عن الله سبحانه وتعالى، وهكذا. ويدخل في هذا كل أفانين الموعظة وكل أفانين التوجيه السلوكي. نعم، يعني مثلا هذا المجلس الذي أجلسه لا معنى له، ولن تستفيد منه شيئا إذا لم يكن لي منه حظ سلوكي قبل أن أحدثكم عنه. يعني ينبغي أن أعود إلى نفسي فأسأل ما هو حظي سلوكيا مما أريد أن أقوله لكم. والله إذا كان لي حظ سلوكي مما أريد أن أقوله لكم ستستفيدون، وأما إذا لم يكن لي حظ في هذا أبدا وإنما هي عبارة عن وظيفة أنال عنها رزقا مثلا أو شهرة أو فائدة أيا كانت، أتحدث عن هذه الأمور كلها وأنا بعيد فيما يتعلق بسلوكي عنها، فاعلموا أنكم لن تستفيدوا من كلامي شر ونقير بشكل من الأشكال. خطبة الجمعة من أهم النماذج والأمثلة على هذا الكلام. كان أحد الصالحين في هذه البلدة يقول إذا أقبلت ليلة الجمعة، يعني انقضى يوم الخميس وأقبلت ليلة الجمعة، تحمل من عمله في اليوم الثاني خطيبا ليوم الجمعة عبئا كبيرا وثقيلا جدا جدا. الواقع لخطبة الجمعة من الناحية النظرية ما فيها عبء ثقيل، خصوصا الإنسان المتمرس على إلقاء الخطبة كفن ما في شيء، لا، إنه يشعر أنه يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف ليقول لعباد الله اتقوا الله. فإذا لم يكن فؤاده قد ذاق معنى التقوى، أي فائدة في كلامه عندما يقول للناس اتقوا الله؟ عندما يوجه الناس إلى الارتباط بأوامر الله وهو غير مرتبط، عندما يحدثهم عن مخافة الله عز وجل وأن المؤمن ينبغي أن يكون قلبه مليئا من مخافة الله وهو لا يستشعر هذا الخوف، ماذا عسى أن يفيد هذا الكلام؟ فكان يمضي معظم ليلة الجمعة قائما مصليا مستغفرا قارئا ليهيئ نفسه سلوكيا لخطبة الجمعة، سلوكيا لخطبة الجمعة. فما بالك بمن يريد أن يتحدث عن مقام الزهد ثم مقام التوكل ثم مقام الحب ثم مقام الشوق ثم مقام الفناء وهو يعاني من شرود بعيدا جدا جدا عن الانضباط بهذا كله، هذا فن أصبح فن دنيوي من الفنون الدنيوية كما يمارس المستشرقون. هنالك كثير من المستشرقين يلذ لهم أن يتكلموا في التصوف. نعم، ولعلي حدثتكم أيها الإخوة قبل فترة أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أوصى أحد العلماء الصالحين في وقته أن يوجه الناس في خطبة من خطبه إلى اعتاق الأرقاء. نعم، فقال سمعا وطاعة. مضى أسبوع أسبوعان ثلاثة أسابيع لم يتكلم، بعد حين تكلم فيما أوصاه به عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فسأله قال أنا سألتك منذ حين طويل أفنسيت ثم تذكرت؟ قال لا يا أمير المؤمنين، لكني استحيت من الله أن أقوم فأقف بين الناس وأدعوهم إلى أن يعتقوا الرقاب وأنا لم أفعل من ذلك شيئا، فانتظرت حتى نعم أمكنني الله عز وجل من بعض المال فاشتريت به بعض الأرقاء وأعتقتهم، وعندئذ استطعت أن أجرؤ فأقف بين الناس لأقول لهم هذا الذي طلبته مني. والمسألة ليست عبارة عن شيء من المقامات التي يتحدث عنها ابن عطاء الله. هذا الذي يقول لنا من الأهمية قلت لكم بمكان، وهو يقول يشير لنا إذا كان الإنسان غير متذوق لهذه المقامات، غير متذوق لمقام الفناء، لمقام البقاء، لمقام الحب، لمقام الشوق إلى آخر ما هنالك، وإنما قرأه في الكتب ثم أراد أن يلقي محاضرة في هذا الذي قرأه فحفظه في الكتب، ربما وقع في أخطاء، وربما زلت به القدم فتصور أفكار خاطئة وراح يتصورها ويتبناها. واليوم لن نجد فيما يتعلق بالسلوك إلى الله شيئا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية إلا وسببه أخطاء بعض هؤلاء الموجهين وبعض هؤلاء المرشدين الذين لم يتذوقوا بعد ولم يتحققوا بعض بهذه المقامات، ولكنهم جلسوا مثل مجلس الشيخ عبد القادر الجيلاني في عصره وأخذوا يتحدثون. طبعا الإنسان الذي لم يعش هذه المقامات سيخطئ، وإذا أخطأ فكثيرا ما تحمل الشريعة الإسلامية آثار خطئه، يظن أن الشريعة هكذا. ومن هنا تجد الناقضين لما يتعلق بعلم السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أضرب لكم بعض الأمثلة. المرشد الذي لم يلتع قلبه بلذع الحب لله عز وجل، لكن هو يجلس مع مريديه وتلامذته ليحدثهم عن الحب، ممكن أن يخطئ هذا الخطأ القتال الذي وقع فيه بعض الناس في هذا العصر، فيقول لمريديه مثلا إن محبة المريد مقدمة على محبة الله، يخطئ. ربما كان عن حسن نية، لكن ما هو سبب خطئه؟ أنه يتكلم في شيء لم يذقه، أنه يتحدث عن حب الله عز وجل وقلبه فارغ عن هذا الحب، مليء بمحبة الأغيار. من هنا قد يقع في الخطأ فيقول محبة المريد مقدمة على محبة الله. ماذا يقصد الرجل؟ لاحظوا، يقصد أن الشخص العامي من الناس الذي جاء بالأمس إلى المسجد وتاب إلى الله، نعم، منذ يومين أو ثلاثة أيام، هو حديث العهد يعني بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان لم يذق بعد معنى محبته لله. مفتاح محبته لله محبة الشيخ، هكذا يخيل إلى المرشد الذي يجلس يقول هذا الكلام. يقول هذا الإنسان إذا لم يحبني قبل كل شيء ولم يتعلق بي لا أستطيع أن أجره لأوصله إلى محبة الله، إذن ينبغي أن يحبني أولا، وبعد ذلك إذا أحبني وتعلق بي أدله على محبة الله، عندئذ يتعلق بالله وينساني. هذا كلام من؟ كلام إنسان نظري لم يذق معنى محبة الله عز وجل قط، لكن قرأ هذا الكلام في الكتب، حضره ككثير من الباحثين اليوم في الجامعات عندما يتكلمون عن التصوف والفلسفة الإسلامية، وهم لم يشموا رائحة عملية لشيء من هذا، ومن ثم يقع في هذا الخطأ القتال. لكن لو أن هذا الشيخ الذي يقول هذا الكلام دخلت محبة الله عز وجل بين جوانحه وذاق معنى حب العبد لربه سبحانه وتعالى، هل يمكن أن يقول إن محبة المريد مقدمة على محبة الله؟ مستحيل، مستحيل. عندما أشعر بمعنى محبة العبد للرب ويذوق قلبي هذا الحب وأجد فيه نبضات هذا الحب لله سبحانه وتعالى، فإنني عندئذ لا يمكن أن أتصور أن هنالك كائنا ما على وجه الأرض يستأهل أن يكون حبه منافسا لحب الله عز وجل، أو يستأهل أن يكون حبه مع محبة الله سبحانه وتعالى. كيف معقول أن يقول هذا الشيخ: تعالوا فأحبوني لكي تصلوا إلى محبة الله عز وجل؟ لا، لا يمكن بشكل من الأشكال. إذا ماذا يصنع؟ رأسا يوجه مريديه إلى الله رأسا. أصلا هذا المريد لماذا يحب شيخه؟ إنما يحب شيخه لأنه أحب الله عز وجل، فوجد عند شيخه رائحة محبة الله عز وجل فتعلق بالشيخ. هذه هي الحقيقة. يعني أنا عندما أجد من يجلس هذا المجلس يأتي من أماكن بعيدة لحضور هذا الدرس، لماذا يحضر؟ يقول: والله أحبك. أحدهم يامس في أذني بعد الدرس يقول: أحبك في الله، وهو رجل عامي ربما. ما معنى أحبك في الله؟ أي أنني رأيتك تقربني إلى الله فأحببتك. إذن هو محب لله قبل أن يحبني. أحب الله عز وجل بالفطرة، كل مؤمن مفطور على محبة الله عز وجل، ثم وجدني دلالا على بضاعة الله فأحبني. إذن حبه لله سابق أم حبه لي هو السابق؟ حبه السابق لله عز وجل. نعم. كان أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى إذا وجد أن مجلسه ازدحم بالناس أقبلوا إليه من كل حدب وصوب، رفع بصره إلى السماء قائلا: اللهم إنك تعلم أنهم يزورونك أنت، ولكنهم رأوني عندك. لاحظوا الفرق. أبو يزيد البسطامي ذاق معنى محبة الله عز وجل، ذاق، ومن ثم فكان عندما يعلم الناس هذا رأسا يجذبهم إلى الله سبحانه وتعالى. كان يقول: اللهم إنك تعلم أنهم يزورونك أنت. هم يحبونك أنت؟ لا، أنا. ويزورونك أنت، إذا لماذا ازدحموا علي؟ لأنهم وجدوني عندك، لأنهم وجدوني عندك. نعم أيها الإخوة، هذا مثال ذكرته. فأنا عندما أكون خاوي القلب من محبة الله، الدنيا هي التي عمرت فؤادي بشهوات وما إلى ذلك، وأجلس فأحدثكم عن محبة الله، لا يفيد هذا شيئا، وربما جاء الحديث ثقيلا على أسماعكم، بل ربما وقعت في هذا الخطأ القتال الذي وقع فيه بعض الشيوخ في هذا العصر، وسمعته بأذني يقول: محبة الشيخ مقدمة على محبة الله. لماذا؟ لأن مفتاح محبة الله محبة الشيخ. إذا لم يحب المريد شيخه لن يحب الله عز وجل. هذا كلام من لم يذق معنى محبة العبد لربه عز وجل. أنا عندما أحب الله عز وجل أعلم أن فطرتي هي التي قادتني إلى محبة الله. كل واحد منكم مفطور على محبة الله، كل واحد منكم مفطور، لكن هل المحبة ممكن تكون بذور تحتاج إلى استنباط؟ ممكن تكون براعم تحتاج إلى تفتح؟ نعم، تحاول وإذا بالبراعم تتفتح. نعم، محبة الله هي السابقة. مثال آخر من جملة المقامات: الإخلاص. حديث عن الإخلاص: ينبغي أن يكون الإنسان في عمله متجها إلى واحد لا ثانية له، ألا وهو الله عز وجل. نعم. وينبغي أن يكون لسان حاله وهو سائر في طريق الإخلاص يقول كما قال ذلك الشاعر: نعم، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أنا لك أصنع وإليك أتوجه، رضي الناس أم سخطوا أنا لا أسأل عنهم. ينبغي أن يكون دافعي إلى السلوك شيء واحد: استرضاء رب العالمين، هذا ما نقوله. طيب، أنا عندما أذوق معنى الإخلاص لله تنتهي كل المشاكل، كلامي يصبح مؤثرا، سلوكي إلى الله عز وجل يكون منضبطا، خلافي الاجتهادي بيني وبين إخواني المجتهدين يجمعنا على مزيد من الحب ولا يفرقنا في متاهات أبدا عندما يكون الإخلاص لله موجود. لكن عندما أتحدث عن الإخلاص وأنا مستشرف إليه، يعني لم أذقه بعد وإنما أسمع من يتكلم عن الإخلاص لله عز وجل، لاحظوا، عندما أقرأ كلام الصالحين وكلام سيدنا رسول الله والآيات التي في كتاب الله عن الإخلاص، نعم أجمعها ويكون لساني هو صاحب الحظ في الحديث عن الإخلاص، فإن حديثي لا يفيد، بل ربما كان سلوكي فيما يتعلق بأعمالي الاجتهادية وعلاقاتي مع الناس مسار مشكلات لا حد لها. طيب أنا عم أتكلم عن الإخلاص، ما في فائدة، ليس المهم أن أتكلم، المهم أن أصطبغ بالإخلاص. مثالا على ذلك، علماؤنا السابقون أيها الإخوة، علماء السلف الصالح ومن بعدهم، نعم، درسوا دين الله عز وجل واجتهدوا في الأمور الاجتهادية، الأمور الاجتهادية المختلفة في الشريعة الإسلامية اجتهدوا فيها، فاختلفوا في بعض المسائل، الإمام الشافعي اختلف عن الإمام أحمد، الإمام أحمد اختلف عن الإمام أبي حنيفة، وهكذا وقع اختلافات، وأصحاب هؤلاء الأئمة أيضا اختلفوا فيما بينهم، حوالي 25% من مسائل الفقه محل اختلاف. لكن هل هذه المسائل اللي اختلفوا فيها كانت مدعاة لخصومة؟ أنا أسألكم، هل كانت مدعاة لخصومة؟ أبدا، بل كانت مدعاة لمزيد من الألفة. لماذا؟ لأن الإخلاص كان جامع مشترك بينهم، هذا اجتهد في نص من نصوص القرآن ومبتغاه أن يصل إلى مرضات الله، والآخر أيضا اجتهد في النص ذاته ومراده أن يصل إلى مرضات الله، جمعهم ذلك على باب واحد، كلهم اجتمعوا على باب هو طرق الوسيلة إلى مرضات الله عز وجل. خلافهم لم يفسد للود قضية فيما بينهم، بل ازدادوا ودا، كما كان عليه الشأن في عصر السلف الصالح رضوان الله عليهم. السبب أنهم كانوا عندما يتكلمون عن الإخلاص لا يتكلمون، يعني يجملون مجالسهم بالحديث عن الإخلاص كشأننا اليوم، بل كان حديثهم عن الإخلاص صدى لسلوكهم، ثمرة للإخلاص المهيمن على قلوبهم. نعم، فاختلفوا، لكن الاختلاف لم يزدهم إلا حبا، اجتهدوا فاختلفوا في بعض المسائل الاجتهادية، ولكن خلافاتهم الاجتهادية لم تجعل أي ثغرة من الشقاق فيما بينهم بشكل من الأشكال. اليوم نفس المسائل الخلافية بالأمس موجودة اليوم أيضا، لكن هذه المسائل الخلافية التي كانت سببا لجمع الكلمة بالأمس هي اليوم أصبحت سببا لعداوة، سببا لبغضاء، سببا للاتهام بالكفر، سببا والعياذ بالله لشقاق، بل لحروب ربما دامية كما تعلمون. لماذا؟ لأن أولئك إنما سيرهم في طريق الاجتهاد الإخلاص لوجه الله، فجمعهم الإخلاص لوجه الله عز وجل على باب واحد، هو باب استنزال رضا الله سبحانه وتعالى، فكانوا متحابين متآلفين، عصبية ما كانت لها دور، الانتصار للذات ما كان له دور، الاهتمام بالأنا الذاتية ما كان له دور بشكل من الأشكال، لأن الإخلاص كان هو المهيمن على القلوب. نعم اليوم الحديث عن الإخلاص عم يملأ آفاق الدنيا، ما في أكثر من الكتب التي تتكلم عن الإخلاص، لكن كله نظري كما يقول ابن عطاء الله نظري. طيب وآية ذلك الدليل على أنه هذا الكلام نظري والقلوب فارغة عن الإخلاص، أن سبب شقاق المسلمين وتفرقهم الذي تحول إلى عداوة وبغضاء فيما بينهم، سبب ذلك فيما يكمن؟ يكمن في هذه الخلافات نفسها، في هذه الخلافات نفسها. طيب لماذا؟ لأن إنسان مثلي عندما يجتهد في مسألة من المسائل ويدافع عن رأيه، لا يدافع عن رأيه من أجل الوصول إلى رضا الله، وإنما يدافع عن رأيه من أجل أن يظهر أنه هو صاحب الرأي الصحيح وصاحبه مخطئ بل سفيه ربما لا يعلم شيئا. إذا غاب الإخلاص لله، وإن كنت أتكلم عن الإخلاص لله عز وجل، في مسجد من المساجد في مجتمع من المجتمعات الأوروبية قام خلاف من أجل شيء واحد، هل تقال كلمة آمين في نهاية الفاتحة أم لا في الصلاة؟ يعني إمام مسجد عندما ينتهي من قراءة الفاتحة أفيقول آمين أم لا يقول؟ المسألة بسيطة جدا جدا جدا. قام خلاف في هذا الصدد، كانت نتيجة هذا الخلاف أن أحدهم رفع عصا وأهوى بها على رأس الإمام فتحطم رأسه. نعم سبب أنه هداك عم يقول آمين وكان ما لازم يقول آمين في اجتهاد الشخص الآخر. المشكلة أين تكمن؟ تكمن في أن الهدف من هذا الخلاف والهدف من إبراز الرأي ليس الوصول إلى مرضاة الله، وإنما الهدف أن يبرهن كل منهما أنه هو صاحب الحق وأن الآخر مبطل. طيب الآخر كذلك يريد أن يبرهن أنه صاحب الحق، فينقدح زناد البغضاء فيما بينهما فيسود الهرج والمرج. نعم ما العلاج الواقي من هذا كله؟ العلاج الواقي أن لا نتحدث عن الإخلاص، وإنما أن يصطبغ قلبنا بالإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. أحدهم أقام الدنيا وأقعدها ليثبت أن جلسة الاستراحة عندما يقوم الإنسان من الركعة الثالثة لصلاة العشاء أو الظهر مثلا واردة، جلسة خفيفة اسمها جلسة الاستراحة. عند الأحناف ما في جلسة الاستراحة. أحدهم ألف كتابا بعد شقاق وبعد خلاف وبعد خصومات وبعد هرج ومرج سماه الأزهار الفواحة في تثبيت جلسة الاستراحة. يا أخي روح اشتغل بمشكلات المسلمين، روح شوف النار التي تشتعل في جنبات بلاد المسلمين، شوف الخطط الرامية إلى تمزيق المسلمين، تترك هذا كله وتنتصر لنفسك، تنتصر لرأي غرسته في ذهنك إن كانت سنة ولا ما هي سنة، سلم الأولويات أنت من أين أنت من ذلك؟ هذا هو الهدف الذي اتجه إليه ابن عطاء الله في هذا الكلام. ليس المهم أن أحدثكم عن المقامات وليس في نفسي حظ منها أبدا، أن أحدثكم عن مقام الصدق، مقام الإخلاص، مقام الزهد، التوكل، الحب، الشوق، الفناء، البقاء، ثم أخرج أنا من هذا المسجد وأنا أمارس حياتي الدنيوية عرضا وطولا كما أشاء لك. ربي عز وجل شو بيقول لي يوم القيامة؟ شو بيقول لي يوم القيامة؟ أم تخدع الناس كنت؟ هذا إنسان يستشرف هذه المقامات لي يعني يتجمل بحديثه عنها نظريا، فما ينبغي أن تصغي السماء إليه. إذن إلى من نصغي السماء؟ لمن ذاق شراب الحب فجاء يحدثنا عنه بلهل بقلوبنا. هذا الإنسان واحد ذاق شراب الرضا عن الله سبحانه وتعالى وجاء يحدثنا عن الرضا، عن الرضا عن الله، رأسا تلاقي كلامه بيتجه من هذا الكلام نور يغرس في فؤادك آثار كلامه. نعم، فاصغي السمع إلى من اصطبغ بهذه المقامات، ولا تصغي السمع إلى من يتاجر بالحديث عن هذه المقامات. ننهي هذا الدرس كالعادة بالدعاء، ونسأل الله الاستجابة. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا، وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا رب أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. إلهي نسألك في هذه الساعة المباركة وقد توجهنا إليك، نستنزل رحماتك، نستنزل كرمك وجودك، نسألك اللهم أن تجعلنا بفضلك وجودك وإحسانك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. اللهم إنا قد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك. إلهي دخلنا في ساعة كرمك وجودك، وأنت الرب الذي أمرت عبادك بأن يكرموا ضيفانهم، نحن ضيفانك يا رب العالمين، نحن عبيدك الضيوف، نزلنا في ساحة كرمك، فلا ترد ضيوفك عن بابك وعن ساعة كرمك خائبين يا رب العالمين. اللهم أعط كل منا سؤله في هذه الساعة المباركة. يا رب ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، ولكن نملك عبوديتنا لك، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بحبك لعبادك الصالحين، ونرجو أن نكون منهم، ونسألك اللهم بحبك لرسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك اللهم بدموع السكانى وبدموع اليتامى، ونسألك بدعاء المظلومين الذي يرتفع إليك على الغمام يا رب العالمين، أن تنصر عبادك المظلومين المقهورين في فلسطين وفي بغداد وفي بلادك الواسعة يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك، اللهم انصر شرعتك، اللهم انصر كتابك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بأنك الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، أن تطهر أرض العراق من طغيان الطغاة يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تطهر أرض العراق من أعدائك وأعداء دينك الذين أعلنوا الحرب على إسلامك يا رب العالمين. إلهي آلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا، وأرسل عليهم جندا من جنودك يجعلهم أثرا بعد عين. إلهي هذه البلدة الإسلامية اجعلها مكلوءة بعين عنايتك يا رب العالمين، وأتم رعايتك، وأمن عنها واصرف عنها كل سوء بما شئت وكيف شئت. اجعلها يا رب العالمين مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.